الحمد لله خلق الإنسان من سلالة من طين، خلق الإنسان من تراب وجعل مرجعه ومآله إلى التراب. الحمد لله هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله جعل لكل شيء نهاية كما أن له بداية، وأصلي وأسلم على نبينا محمد نبي الرحمة وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة بالله، فإنه لمن دواعي الفرحة والسرور والقصة أن نلتقي مثل هذا اللقاء الإيماني، وأن تلتقي هذه الوجوه المؤمنة بالله سبحانه وتعالى طلبا للخير وحبا للفائدة، طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى وخوفا مما عنده. نحمد الله سبحانه وتعالى أن نرى مثل هذا الجمع يجتمع في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى كلمة الحق. وكما يعرف الجميع، معنا في هذه الليلة رجل ندر نفسه لله سبحانه وتعالى وللدعوة إلى الله جل وعلا، وهو معروف للجميع، هو فضيلة الشيخ عبد الله ابن حماد الرسي، ولا أريد أن أطيل في تعريفه، فهو معروف للجميع، ومسألة الثناء والمدح أعرف والله أنه لا يرضى ذلك، فلا أستطيع أن أقول إلا تقديم الشكر الجزيل لفضيلته، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات وهذه الجلسة في ميزان حسناته، كما أدعوه جل وعلا أن يجعلها أيضا في ميزان حسناتكم جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وكما يعرف الجميع، المحاضرة هي بعنوان بداية ونهاية، ومع فضيلة شيخنا ومحاضرته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، نصح لأمته، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله على نعمة الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم أيها الإخوة في الله، الله سبحانه وتعالى يحثنا على التقوى في كتابه العزيز، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يحثنا على التقوى. أيضا يقول ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي التجارة الرابحة التي سوف يجد ربها المتقون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. أيها الإخوة في الله، التقوى هي الحصن الحصين من نار وقودها الناس والحجارة، ولله در القائل حيث يقول: حياتك في الدنيا قليل بقاؤها ودنياك يا هذا شديد عناؤها، ولا خير فيها غير زاد من التقى ينال به جنات عدن وماؤها. بلى إنها للمؤمنين مطية عليها بلوغ الخير والشر داؤها، ومن يزرع التقوى بها سوف يجتني ثمارا من الفردوس طاب جناؤها. وأيضا في الحث على التقوى، ومن التقوى أن يتقي الله العبد ويتوب إلى الله عز وجل، يبادر إلى الله بالتوبة النصوح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ هل ترضى هل ترضى أن تأتي يوم القيامة مفلسا وقد أضعت هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا التي هي متاع الغرور؟ اسمع، قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله لها مثلا فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه آخرة، إما عذاب شديد في نار جهنم أو مغفرة ورضوان في جنات النعيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. احذر الحياة الدنيا فإنها غرارة خداعة. وكم يمر بالأسماع من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الدنيا. فهذا أيضا ربنا جل وعلا يحذرنا من الدنيا ويقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الحياة الدنيا التي حصل بيننا بسببها البغضاء والشحناء والتقاطع والعداوة وقطيعة الأرحام وعقوق الوالدين، كل هذا بسبب الدنيا، هذه الحياة الدنيا، الحياة الفانية، الحياة الدنيئة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها مطية للآخرة إذا عرف الإنسان كيف يتصرف بها. أيها الإخوة في الله، الدنيا مطية للآخرة، والمطية تعرفونها، تعرفون المطية هي التي يركبها الراكب ويتخذها له رحل. المطية يقضي عليها الإنسان حاجاته في الدنيا، فهذه الدنيا إذا استعملها الإنسان في طاعة الله وذللها لمرضات الله فإنها تكون له في ميزان حسناته يوم القيامة، وسوف تنقلب له في قبره وعندما يبعث يوم القيامة أحوج ما يكون إلى تلك الأموال، إلى تلك الأموال إذا انقلبت حسنات ورآها في ميزانه حسنات. الإنسان الآن إذا طلب منه بذل شيء قليل لمشروع من المشاريع الخيرية تثاقل عن ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولكن إذا رأى يوم القيامة ذلك الفضل العظيم وذلك الجزاء الوافر تمنى أنه أنفق كل أمواله في تلك المشاريع الخيرية. ولكن كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالنفس أيها الأخوة في الله تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد، فيجاهدها على فعل الخيرات، يجاهدها على بذل المعروف، يجاهدها على بذل المعروف في سبل الخير التي سوف يجد غبها يوم القيامة، وبعكس ذلك الذي يستعمل الدنيا في مشاريع الشر فإنه سوف يجد ذلك يوم القيامة، يوم يصل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أيها الأخوة في الله، الدنيا هذه مزرعة للعباد، والله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا بهذه الحياة لنستكثر من الأعمال الصالحة، لنستكثر من الأعمال الصالحة. ونحن في دار الابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، ليختبركم أيها الأخوة في الله، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن العمل، أيكم أخلص العمل لله، أيكم اتبع في أعماله وأقواله وأفعاله نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمله وفقا لكتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكمله بالإخلاص لله رب العالمين. أيكم أحسن عملا؟ نعم أيها الأخوة في الله، فهذه الحياة الدنيا سوف يقضيها الإنسان إما بالأعمال الصالحة وسوف يجد الغب ذلك، وإما بالأعمال السيئة وسوف يجد ذلك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أيها الأخوة في الله، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لذلك الله أعلم بعباده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لنكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الله من فضلك، هذا الذي عمل بالصالحات أحب الله لقاءه فأحب الله لقاءه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عند وفاته؟ يقول: اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، حبا لمجاورة الله عز وجل. وبلال بن رباح لما جلست زوجته عند راسه تقول كلمات، قال: لا تقولي هكذا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الله أكبر، المؤمن يفرح في لقاء الله عز وجل، يفرح في الموت، ولكن خلاف ذلك أسأل الله العفو والعافية. وإن الكافر، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر إذا حضر، أي حضره الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره الله لقاءه، فكره لقاء الله، وكره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم. فالمؤمن أيها الأخوة في الله له أحوال طيبة عند خروج الروح، تتنزل عليه الملائكة للبشرى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما ظنكم يحصل له من البشرى؟ ما ظنكم يحصل له من الفرح والسرور إذا قالت له الملائكة ذلك أيها الإخوة في الله؟ يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي استقاموا على طاعة الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أمامكم ألا تخافوا مما أمامكم فإن الطريق لكم مذللة معقدة القبر لكم روضة من رياض الجنة فتح لكم فيه مبدا البصر وفتح لكم به بابا إلى الجنة ويأتيك العمل الصالح بصورة شاب حسن. لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأهل والأولاد والأموال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله معهم سبحانه وتعالى برعايته وحفظه وعنايته ورعايته سبحانه وتعالى. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه نسأل الله العفو والعافية عند خروج الروح ماذا يقال له؟ اسمع قول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هل ظلمهم الله عز وجل؟ لا. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم يقال لهم أثناء ذلك الضرب ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم مع هذا الضرب اخرجي أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى رب غضبان اخرجي إلى سخط من الله وغضب فلا تسأل عن تلك الروح ماذا تعمل بتلك الجسد نسأل الله العفو والعافية. اخرجي أيتها الروح الخبيثة فتقول يا ويلها إلى أين؟ إلى قبر حفرة من حفر النيران إلى قبر يضمك فتختلف فيه الأضلاع ويفتح فيه باب إلى النار ويأتيه العمل الخبيث الذي كان يعمله في الحياة الدنيا يأتيه بأكره صورة وأخبث رائحة وأبشع منظر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث. أسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة في الله هذه الحياة الدنيا تنتهي على إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وهذه هي الدار الثانية أي دار البرزخ لأن الدار الدنيا الدار الأولى دار العمل دار الابتلاء دار الاختبار دار المزرعة ثم ينتقل إلى الدار الثانية وهي دار البرزخ. فدار البرزخ لهم فيها أحوال أيها الإخوة في الله دار البرزخ لهم فيها أحوال وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لما رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى فأتاه ملكان وقال انطلق انطلق. يقول صلى الله عليه وسلم فأتينا إلى رجل مستلق لقفاه فأتينا إلى رجل وإذا برجل آخر معه حجر ويضربه بهذا الحجر فيتدهدها الحجر، فإذا ذهب يأتي بالحجر وإذا بالرأس قد صحى فيضربه بالحجر، وكلما تدهدها الحجر ذهب يأتي به وإذا بالرأس قد صحى. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ولأي شيء يفعل به هذا؟ فأخبراه أنه أخذ القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة أيها الأخوة في الله، كان ينام عن الصلاة المكتوبة، والنوم عن الصلاة المكتوبة خطر عظيم على صاحبه. لذلك يذكر في كتاب، في بعض كتب السير، أن ابن عباس رضي الله عنه كان في سفر إلى الحج وكان معه رفقة، ومرض منهم رجل فجلس معه رفقته ليمرضوه، ومات هذا الرجل فحفروا له قبر، فلما أرادوا أن يجعلوه في ذلك القبر وإذا بتنين يخرج في ذلك القبر. التنين حية عظيمة، ثعبان كبير. فحفروا ثالث وإذا هو يخرج في القبر الثالث، وحفروا ثالث وإذا هو يخرج في القبر الثالث. وذهب رجل منهم مسرعا إلى ابن عباس رضي الله عنه ليخبره بهذه الحادثة، فقال: لو حفرتم جميع الأرض لوجدتموه، ادفنوه بإحدى هذا القبور فإن هذا عمل. ودفنوه بأحد هذا القبور. ولما سألوا زوجته عن ذلك الرجل ماذا قالت أيها الأخوة في الله؟ قالت: إنه رجل كان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، إلا أنه رجل تاجر، وكان يشتغل أحيانا بتجارته بحساباته ثم ينام عن صلاة الفجر أحيانا. رجل، وفي قرن ابن عباس رضي الله عنه ما عاش مع البلوط ولا مع الكنكان ولا مع الضومنة ولا مع غيرها ولا مع الميسر ولا مع القمار، عاش في تجارته، أحل الله البيع وحرم الربا، ولكنه لما اشتغل به عن طاعة الله وصده عن ذكر الله وهي الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر بعض المفسرين أن ذكر الله في هذه الآية هي الصلاة. فانظروا إلى هذا الرجل لما اشتغل بتجارته وبحسابه سلط الله عليه هذا التنين في قبره، نسأل الله العفو والعافية. فعذاب القبر حق، وكذلك نعيم القبر حق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من الصحابة قال: أفكر. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: إن الشملة، لا أدري هي الشملة أو العباء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تشتعل عليه نارا في قبره، لأنه أخذها قبل أن تقسم الغنائم فهي تشتعل عليه في قبره نارا، نسأل الله العفو والعافية. كان يجاهد في سبيل الله. الرجل الآخر، الرجلين اللذين مر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير، يعني ليس كبير في عين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يتنزه من بوله، فلذلك يعذبان في القبر، كل منهما يعذب في قبره. فشق رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة وغرزها على قبر كل واحد منهما، وغرز على كل قبر واحد منهما شقة، فقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبتا، أي هذه الجريدة. فيأتي بعض الناس ويأخذ جريدة ويشقها ويضعها على القبر، فنقول له هذا فعل يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أطلعه على ما في هذين القبرين من أن اللذين في قبريهما يعذبان. فلذلك لا ينبغي لأحد أن يتعدى أو يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما يفعل بعض الناس إذا دفنوا الجنازة وقفوا صفوفا وقالوا ماذا تقولون بفلان، وقد تواطؤوا على هذا الخبر، قالوا فلان ابن فلان، نعم فلان ابن فلان رجل طيب، يمكن ما يصلي في المسجد، ما يعرف الصلاة، ما يعرف الصلاة في بيوت الله، لكنهم قالوا فلان طيب ونعم، لأخذا بالحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قال عمر رضي الله عنه كيف ذلك يا رسول الله، أثنوا على الأولى خيرا فقلت وجبت، وأثنوا على الأخرى شرا فقلت وجبت. قال أنتم شهود الله في أرضه، أثنيتم على الأولى بخير فقلت وجبت، وجبت له الجنة، أي وجبت له الجنة، وأثنيتم على الآخر بشر فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهود الله في أرضه، لكن ينبغي أن تكون شهادة حقيقية على إنسان متقي لله عز وجل، صاحب تقوى، صاحب دين. أما إنسان نسأل الله العفو والعافية لا يعرف الصلاة، إنسان منهمك في المسكرات والمخدرات، إنسان يعمل اللواط والزنا ثم يقف صفوف فيقولون فلان ابن فلان نعم الرجل، فهذا خلاف الواقع، وسوف يسألون عن هذه الشهادة يوم القيامة. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، ولكن يرجى للمحسن الثواب ويخاف على المسيء العقاب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب البرزخ، الرجل الذي كان يتثاقل عن الصلاة أن الله وكل به هذا الرجل يضربه بهذا الحجر. وكذلك مر برجل آخر وإذا هو مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوه، وإذا هو يشرشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفاه، وكلما صح هذا الجانب أتى إلى الجانب الآخر فسأل عنه صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا الرجل الذي يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. ثم مر أيضا صلى الله عليه وسلم على أناس في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم هذا اللهب ارتفع بهم أي ضوضوا في شدة ما يأتيهم من هذا الحرب، فإذا هم عراة في ذلك التنور. فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني الذين يفعلون جريمة الزنا، الذين يرتكبون الجريمة الشمعاء، الذين يرتكبون الجرثومة الخطيرة التي تسبب الأمراض في الدنيا، عقوبتها في الدنيا الفقر وتسويد الوجه ومرض الزهر والسيلان والإيدز وغيرها من الأمراض المستعصيات التي حصلت في آخر الزمان بسبب هذه الجرثومة الخطيرة التي انتشرت. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جلت قدرته أن يبعدها عن بلادنا وعن بلاد المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. ففي الدنيا يجازون بهذه المصائب فقر، وتسود وجوههم، ويصابون بهذه الأمراض الخطيرة المستعصيات التي لم يوجد لها علاج حتى الآن. وفي العذر في البرزخ يعذبون في مثل التنور. نسأل الله العفو والعافية. ويوم القيامة لا تسأل عن أحوالهم في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. وأيضا مر صلى الله عليه وسلم على أناس، وهذا في ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، يقول: مررت بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أهل الغيبة الذين لا تطيب مجالسهم إلا في أكل لحوم الناس، نسأل الله العفو والعافية، الذين لا تطيب مجالسهم إلا بالاستهزاء والسخرية بعباد الله. ومع الأسف الشديد ما يحدث من بعض الناس من استهزاؤهم بأهل الدين، حيث يقولون: هذا مطوع له لحية مثل لحية الكيس، أو له لحية مثل المكنسة، وهذا لبس ثوب أخيه الصغير، يعني قصر ثوبه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا غلط ولبس ثوب أخيه الصغير، يستهزئون به لأنه اتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون: هذا متجمل، هذا متجمل، هذا رجعي، هذا رجعي. أسأل الله العفو والعافية، يا ويلهم إذا لم يتوبوا من هذه الألفاظ. وكم مرة أقول هذا الكلام، لأن هذا ومن باب النصيحة، والله إنه من باب النصيحة أيها الأخوة فيه. وقد يقع من الناس كبار في السن يقولون: ما هذا الدين الذي أتى به الشباب؟ لأن هؤلاء الكبار عاشوا، بعضهم عاش بين الشيشة والتتن والدخان وغيرها، ولما رأوا بعض الشباب ملتزم ومتمسك بدين الله قالوا: ما هذا الدين الذي أتى به هذا الشباب؟ يظنون أن هذا الدين جديد، وهذا هو دين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نشكر الله عز وجل على هذه الصحوة، على هذه اليقظة، ونسأل الله عز وجل الثبات على دينه، نسأل الله الثبات على دينه. صحيح مرت بنا سنين غفلنا وابتعدنا وأعرضنا، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا الله ورجعنا. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة، وأن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فمع الأسف الشديد أن شاب متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو واضع يديه على صدره في الصلاة مثل ما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل آخر من المعرضين الذين لم يعرفوا هدي الرسول يقول: ما هذا الدين الجديد الذي جئتم به لنا؟ هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فطوبى للغرباء، هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم. طوبى للغرباء. أيها الشباب، الله الله بالرجوع إلى دين الله، إلى كتاب الله، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفتوا إلى المستسخرين، فقد استهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني أنظر إليه وهو يصلي عند الكعبة لما وضعوا على ظهره سلا ناقة. هل نسيتم هذا؟ اقرأوا هذا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما غره ذلك، وما سمع عزمه عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. وكم مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام من الابتلاء والامتحان، فما ضرهم ذلك. منهم من تحمل حديدة فتوضع على رأسه حتى يظهر ريحة، حتى تظهر الرائحة من رأسه مع مناخره. ومنهم من يسحب على الرمضاء، ومنهم من توضع عليه الحجر الكبير ولم يرده ذلك عن دين الله عز وجل. ومنهم من يغرق حتى اختلف أنفه بوجهه ويحمل ويقول كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضرهم ذلك. أما البعض منا في هذه الأزمنة المتأخرة، في هذه الأزمنة المظلمة، إذا سمع كلمة بسيطة من بعض المستهزئين ابتعد عن الدين وانحرف والعياذ بالله. فلو رسخ الإيمان في قلبه لما ضره ألقاب الملقبين، ولا ضره استهزاء المستهزئين. فلقد كان ممن كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه على نصرة رأسه ويقع على الأرض قطعتين ولم يرده ذلك عن دينه، لأن الإيمان ثبت في قلوبهم ثبوت الجبال الغافيات. فالله الله أيها الأخوة في الله، شباب الإسلام، بشرى يزفها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسطر لكم في كتب الأحاديث، يدونها لكم علماء الإسلام خدمة لميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البشارة الذي يزفها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وشاب نشأ في طاعة الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة في الله، عذاب البرزخ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. نسأل الله العفو والعافية. اللوطي الذي يأتي الذكران من العالمين دون النساء، الذي يهجر ما أحل الله له من الزوجة الطيبة ثم يرتكب هذه الجريمة الشنعاء، جريمة اللواط والعياذ بالله، جريمة اللواط التي إذا فعلت في مكان هربت الشياطين من ذلك المكان، تخشى أن ينزل عليهم العذاب مع أولئك المفسدين الذين يفسدون في الأرض. تكاد الجبال أن تقتلع من أصولها لأنها جريمة النصارى. وما عذب الله أمة أشد عذاب مما عذب به قوم لوط، حيث أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع قواهم ويرفعهم إلى السماء، حتى سمع أهل السماء صياح الديقة ونباح الكلاب، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعهم الله بحجارة من سجيل. تلك القرى التي كانت تغص بالناس أصبحت الآن بحيرة ميتة منثرة لا يستفاد منها. ثم عقب الله بذلك وقال: وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتل الفاعل والمفعول به. نعم ايها الاخوه في الله، ابو بكر رضي الله عنه احرق اللوطي في النار، عبد الله بن الزبير احرق اللوطي في النار، ابن عباس رضي الله عنه يقول ارى ان يبقى في اعلى مكان في البلد ثم يرمى منه ويتبع بالحجاره. هذا اللوطي الخبيث صاحب الجرثومه الشريره التي تنشر الشر والعار في الارض، نسال الله العفو والعافيه. ايها الاخوه في الله، عذاب البرزخ ونعيمه حق، والذي ينكر ذلك كافر والعياذ بالله. فمن عمل صالحا ومن اتقى الله عز وجل وبادر الى طاعه الله فهنيئا له في قبره ان يكون له روضه من رياض الجنه. ومن عمل السيئات اقترف الجرائم ارتكب الجرائم ارتكب الموبقات فسوف يكون عليه قبره حفرة من حفر النيران. ايها الاخوة في الله، ثم يمكثون في القبور وتنتهي الحياة الثانية وهي حياة البرزخ، ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل لينفخ في الصور، لينفخ في الصور. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ إسرافيل في الصور ومات كل من على من في الأرض ومن في السماوات إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ويبقى وبقي الله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل ثم ينفخ في الصور حتى تخرج الأرواح من ذلك الصور إلى أهلها في القبور ليقوموا من قبورهم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها يوم القيامة. يقول القائل مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور. وإذا النجوم تناثرت وتكدرت وتبدلت بعد الضياء خذوع. وإذا الجبال تقلعت بأصولها. ثم قال وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مجرور. جنين صغير لم يقترف ذنوب ولا سيئات. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهومه كيف المقيم على الذنوب ظهور. هذا بلا ذنب يخاف يروي كيف المقيم على قلوب دهور. مثل لنفسك يا عبد الله إذا قامت القيامة وشاف الولدان وكثر الزحام وارتفعت الأصوات بالبكاء وارتفعت الأصوات بالبكاء وعلت الوجوه للحي القيوم وعلت الوجوه للحي القيوم وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يوم القيامة يا عبد الله نقوم في عالم تغير علينا هذا العالم بما حدث فيه من انقلاب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فكم من شيخ كبير ينادي في ذلك اليوم العظيم وشيبته ينادي على ما أضاع من عمره في الحياة الدنيا وشيبته. وكم من كهل ينادي وسهله وعمره الذي أضاعه في غير طاعة الله. وكم من شاب ينادي وشبابا أيها الشاب تذكر ذلك اليوم العظيم، تذكر ذلك العمر الذي تضيعه عند الأفلام وعند التمثيليات وعند الألعاب المخزية وعند الشمال والعناء والعار في الدنيا. سوف تذكر ذلك الشباب إذا وقفت في ذلك الموقف العظيم. وبرزوا لله الواحد القهار. نعم سوف تذكر ذلك العمر يا عبد الله في ذلك اليوم. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزلوا ليحيطوا بالعالمين سبع صفوف من الملائكة. هل لك من مفر يا عبد الله؟ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في ذلك اليوم العظيم النهاية يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الأولون والآخرون والآخرون يجتمعون في صعيد واحد وعلى أرض واحدة ليس فيها جبال ولا وهاد. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال العظيمة كم نجلس من سنة لنفتح نفق في هذه الجبال، ولكن بقدرة الله عز وجل تأتي يوم القيامة كأنها تغرق كثيبا مهيلا هذه الجبال يا عبد الله. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يوم القيامة يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تقوى يا عبد الله. المسألة مسألة قيامة، مسألة عظيمة. يوم القيامة يقول الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون تصف الملائكة على قبره وجلالتهم لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق إن كنتم تؤمنون بذلك اليوم الحق فاستعدوا لذلك اليوم أيها الإخوة في الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في ذلك اليوم العظيم إذا حشرت الوحوش واقتط لبعضها من بعض وهذا من عدل رب العزة والجلال أنه يأخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء حقها ثم يقول لها كوني ترابا فيقول الكافر في ذلك اليوم يا ليتني كنت ترابا أيها الإخوة في الله في ذلك اليوم العظيم ماذا ترون ذلك اليوم المفجع هل نأتي بالبدلات هل نأتي بالملابس بل نحن حفاة عراة غرلا حفاة عراة غرلا في ذلك اليوم العظيم الذي يحشر فيه العباد أيها الخص بالله في ذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض هل تفكرنا بذلك اليوم أيها الإخوة في الله هل نتذكر ذلك اليوم العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إن القلوب مريضة إن القلوب مريضة كيف يمر بنا سماع ذلك اليوم العظيم ويمر بنا مر الكرام أيها الإخوة في الله نعم أيها الإخوة في الله ومشهد عظيم يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يعرف الناس أيوم القيامة حتى يذهب عرفهم في الأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ آذانهم لماذا يا رسول الله اسمعوا الخبر يا عباد الله لأن الشمس قد ادنيت منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمارهم في العرب فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى كعب إلى أطراف الساقين ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حضوريه ومنهم من يلزمه العرق إلجاما وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق والساعة آخر معصية لا ريب فيها، من حقق ذلك دخل الجنة على ما كان له من عمل. أيها الإخوة في الله، يا أهل لا إله إلا الله، يا خير أمة أخرجت للناس، يا أمة محمد، الرجوع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستعد لذلك اليوم العظيم، لنستعد ليوم القيامة، لنستعد ليوم القيامة، لنستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل. لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعبرون على الصراط، أيها الإخوة في الله، الذين يعبرون على الصراط يوم القيامة، منهم من يعبر كالبر، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كأشد الرحال، ومنهم من يعبر كأجود الخيل، ومنهم من هو كأشد الرجال عدوا، ومنهم من يحفو حفوا، ومنهم من يلقف على الصراط فتأخذه سلاليب جهنم فتقذف به في وسطها. أيها الإخوة بالله، إنه مشهد عظيم، إنه مشهد مزعج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على جنبي الصراط يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، يا أمة محمد، يا من قرأتم كتاب الله، ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل لتنظروا ما في كتاب الله من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، لتعرفوا ما في كتاب الله عز وجل مما أعد الله لأوليائه في الجنة وما أعد لأعدائه في نار جهنم. أيها الإخوة في الله، تذكروا يوم القيامة تقسيم الصحائف، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال أو آخذ من وراء الظهر. أيها الإخوة في الله، في نهاية المطاف لا شك أن الناس وكل نؤمن أنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم إلى دار السعادة، إلى دار الأفراح، إلى دار النعيم، إلى الجنة، إلى دار السعادة، إلى دار السعداء، إلى الجنة أيها الإخوة في الله، وقسم يذهب به من النار يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم. وسوف تقسم وسوف تسمعون وسوف تسمعون ذلك غدا إن شاء الله في مسجد التنعيم بإذن الله. نسمع كلا الدارين، دار الأفراح، دار النعيم، دار السعادة، نسمعها ونسمع ما فيها، وسوف نسمع دار الخزي والبوار، دار الجحيم، دار جهنم، سوف نسمع ذلك غدا في مسجد التنعيم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يستمعون القول فيستمعون أحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، وارزقنا نهجة نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا تجعلنا من أهل النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، وارزقنا استعمالها في طاعتك وفي رضاك وفيما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا في هذه الساعه اجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعه اجمعين، ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دعوة من اعماق قلوبنا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تصلح ولاة امورنا. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.